أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في مستهل حلقة الليلة نفحة من شعر الحب الإلهي لإمام المتصوفة وشاعر الحب الإلهي والوجد الصوفي محي الدين بن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق، يقول: ولا أنسى يوما عند وانة منزلي وقولي لركب رائحين ونزلي أقيم علينا ساعة نشتفي بها فإني ومن أهواهم في تعللي، فإن رحلوا ساروا بأيمن طائر وإن نزلوا حلوا بأخصب منزلي، وبالشعب من وادي قناة لقيتهم وعهدي بهم بين النقى والمشلل، يراعون مرعى العيس حيث وجدنه ولما يراعوا قلب صب مضلل، فيا حادي الأجمال رفقا على فتى تراه لدى التوديع كاسر حنظل، يخالف بين الراحتين على الحشا يسكن قلبا طار من سر محملي، يقولون صبرا والأسى غير صابر فما حيلتي والصبر عني بمعزلي، فلو كان لي صبر وكنت بحكمة لما صبرت نفسي فكيف وليس لي. وفي مناسبة الاستشهاد بمأثور الشعر العربي في تفسير بعض غريب القرآن الكريم، وهو أمر بدأناه في حلقة الأمس، نورد بعضا مما لاحظه دارس الشعر العربي في عصور الدولة العربية الأولى من تأثر بالقرآن الكريم في معجمه اللغوي وتعابيره وصوره وفي ألفاظه وأساليبه ومعانيه، كما كثر اقتباس الآيات القرآنية واستعمال حكم القرآن ومواعظه. يقول جرير: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله، وهو مقتبس من الآية القرآنية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول أيضا: وحبل الله تعصمكم قواه فلا تخشوا لعروته انفصاما. وهو مأخوذ من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جرير في مدح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري. وهو مأخوذ من قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. ويقول جرير في مدح عبد الملك بن مروان: الله طوقك الخلافة والهدى، والله ليس لما قضى تبديل. فهو مأخوذ من قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله. ويقول أبو الأسود الدؤلي: أميران كانا صاحبي كلاهما، فكل جزاه الله عني بما فعل، فإن كان خيرا كان خيرا جزاؤه، وإن كان شرا كان شرا بما فعل. ونعود إلى كلمات محي الدين بن عربي نختتم بها هذه الحلقة. أحبابنا أين هم؟ بالله قولوا أين هم؟ كما رأيت طيفهم فهل تريني عينهم؟ فكم وكم أطلبهم وكم سألت بينهم حتى أمنت بينهم، وما أمنت بينهم. بينهم الأولى ظرف مكان، أما الثانية فمعناها البين أي الفراق والبعاد. حتى أمنت بينهم وما أمنت بينهم، لعل سعدي حائل بين النوى وبينهم، لتنعم العين بهم فلا أقول أين هم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.